الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتناول فيه التفسير الفقهي لعدد من آيات سورة البقرة. نبتدئه بقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ففي هذه الآية إشارة إلى أن الهداية للحق منحة ربانية جعل الله لها أسبابا، وكذلك أيضا الثبات على الحق منحة من رب العزة والجلال. وورود الأسباب للهداية أو الثبات بدون توفيق الله عز وجل وقدره لا تنتج عنه الهداية. فبنو إسرائيل شاهدوا هذه الآيات العظيمة، ومن ذلك إحياء البقرة، ومن ذلك إحياؤهم بعد موتهم في الطور، ومن ذلك الآيات العظيمة التي جاء بها موسى عليه السلام، ومع ذلك لم تزدد قلوبهم إلا قسوة وبعدا عن الله وعن الاستجابة للحق. وقوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه الآية فيها إثبات نسبة الكلام لله تعالى. ومن معتقد أهل السنة أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء، إذ الكلام صفة من صفات الكمال. وفي الآية أن المسموع بعينه هو كلام الله عز وجل، وليس عبارة عنه ولا حكاية، بل هو بذاته كلام الله. وفي الآية تحريم تحريف كلام الله، سواء كان التحريف في اللفظ أو في المعنى. وفي الآية أن ذلك التحريف من أسباب عدم الهداية. وفي الآية عدم حزن المؤمن إذا لم يستجب الآخرون لدعوة الحق والهداية. وفي الآية أن العالم بالحق غير المستجيب له أبعد من الهدى والرشد من الجاهل. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآية نزلت في اليهود، ونزل مثلها في المنافقين أوائل سورة البقرة في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران آية مماثلة تصف أهل الكتاب ومنهم النصارى بقوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فانظر كيف كانت أوائل صفاتهم على طريقة واحدة، ولكن اختلفت أحكامهم لاختلاف تمام صفاتهم. وهذا يدلك على أن الإنسان لا يستعجل بالحكم على الأشياء ببدء أوصافها حتى يتأكد منها. وفي الآية أن الإيمان لا يثبت شرعا بمجرد قول اللسان، بل لا بد معه اعتقاد من الجنان وعمل من الأركان. وفي الآية دلالة على أن الكتب السماوية السابقة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد صحة رسالته. وقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. الأميون يراد بهم من لا يعرفون القراءة والكتابة. وقوله إلا أماني، الأماني التلاوة. ففي هذه الآية الترغيب في تعلم القراءة والكتابة. وقد استدل الظاهرية بهذه الآية على ذم الظن واتباع المظنونات، وحمل الجمهور الآية على الشك المجرد، فإنه قد ورد في عدد من النصوص التعويل على الظن، كما في قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وكما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. ولذلك لا بد من تحرير ما يطلق عليه اسم الظن، فإن اسم الظن مرة يطلق على الشكوك والاحتمالات غير المستندة على أدلة، وذلك هو المقصود في هذه الآية. واسم الظن مرة يطلق على اليقين الذي لا يستند فيه على دليل حسي، ومرة يطلق على الأمر الذي فيه جهتان إحداهما أرجح من الأخرى. وقد استدل بعض الظاهرية بالآية على ذم التقليد، فإن هؤلاء الأميين مقلدون لأحبارهم فيما يقرؤون، ولكن هذه النصوص التي ذمت المقلدين إنما ذمت من قلد في باطل دون من سار على طريقة أهل الحق واقتفى آثارهم. وقوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية فيها من الفوائد التشنيع على الكاذبين على الله عز وجل، فالآية تدل على تحريم الكذب على الله وعلى تحريم نسبة الأحكام له سبحانه وتعالى بدون دليل. وفي الآية التحذير من الطمع في الدنيا الذي يقود صاحبه لمخالفة الشرع وعدم إعمال الأوامر الشرعية كتابا وسنة. وفي الآية وجوب تحري المكلف لمن يسير على قوله ويأخذ بفتواه، وأن يختار من المفتين من يريد الآخرة ويسعى لجعل الناس يستعدون لها، فإن هؤلاء هم أهل خشية الله، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وفي هذه الآية دلالة على جواز كتب الآيات القرآنية، فإنه إنما ذمهم لكونهم قد اشتروا بها ثمنا قليلا. وقد استدل الحنابلة بهذه الآية على كراهة بيع المصاحف، وقد أوردوا عن ابن عمر أنه قال: لوددت أن الأيدي تقطع في بيعها، فإن الله تعالى قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وجمهور أهل العلم على جواز أخذ الأجرة من أفعال القرب، ومن ذلك كتابة الآيات القرآنية، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله كتاب الله. ولكن الآية إنما ذمت من كذب على الله عز وجل مقابل ما يدفع إليه من حطام الدنيا. وفي هذه الآية التحذير من المكاسب الخبيثة، كما في قوله: وويل لهم مما يكسبون. والكسب الخبيث والمال المحرم يورد صاحبه الموارد الشنيعة في الدنيا والآخرة، ولذا توعدهم الله عز وجل بالويل. وفي الآية أن كثرة المال ليست مقصودة لذاتها، وإنما الذي ينبغي أن يقصد أن يكون ما لدى الإنسان من المال فيه بركة من عند رب العزة والجلال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المعاد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.